بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة، نلتقي مع المحاضرة الخاتمة لهذه السلسلة من المحاضرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا جميعا وأن ينفعنا بها جميعا. هذه المحاضرة اليوم بعنوان العرض المصطلحي. العرض في اللغة خلاصته هو له عدة معاني في اللغة، ولكن من أهمها وأبرزها يقال عرضت له الشيء، أي أظهرته له وأبرزته إليه. وعرضت الشيء فأعرض، أي هو نفسه، أي أظهرته فظهر. ومنه قيل العوارض للثنايا التي تظهر عند الضحك، وقيل فلان شديد العارضة كناية عن جودة البيان. في اصطلاح المنهج، العرض المصطلحي هو الكيفية التي ينبغي أن تعرض وتحرر عليها خلاصة الدراسة المصطلحية للمصطلح ونتائجها، وهو الذي يمثل مرحلة البيان التي تقابل مرحلة التبين في كل ما سبق، في كل ما سبق من المنهج، وهو الركن الوحيد الذي يرى بعينه لا بأثره. وقد سبقت الإشارة مرارا إلى أن هذا المنهج ينقسم إلى قسمين. هو يتأسس أصلا على المنهج الوصفي، وأبرز ما في المنهج الوصفي هو التبين، التبين لواقع المصطلح ومفهومه وما يتصل به في النصوص، ثم بيانه بعد ذلك. وأركان الدراسة المصطلحية خمسة، ومراحلها خمسة كما قلنا: الإحصاء والدراسة المعجمية بشقيها اللغوي والاصطلاحي، والدراسة النصية هي الثالثة، والدراسة المفهومية، ثم العرض المصطلحي. فالأربعة الأولى كلها في التبين، وهذا الركن الأخير أو هذه المرحلة هي التي تمثل البيان. الهدف من الوقوف عند هذا الركن مجموعة أهداف، ولكنها تختصر في التواصل، يعني تواصل الباحث المصطلحي بعد أن أنهى بحثه وتنقيبه وتحليله وتعليله وتركيبه، بعد أن أراد الخروج من مختبره الذي حلل فيه النصوص وقطرها تقطيرا، ليتواصل مع قارئه من أجل تمكينه من استيعاب خلاصة الدراسة المصطلحية. وذلك أولا تعريفه، أي القارئ، بالدلالة الخاصة لكل مصطلح بتقديم بطاقة هوية له. يعني كأنه إذا سئل هذا الباحث المصطلحي عن المصطلح الفلاني يمكن أن يخرج له بطاقة فيتعرف عليه من خلالها، كما يتعرف على الناس حين يطلب منهم هويتهم فيخرج بطاقته. وبتقدم التقنيات الآن يمكن بضغطة زر أن يخرج له، تخرج هذه البطاقة مفصلة عن هوية الشخص في ذاته، طوله وعرضه ولون شعره ولون عينيه، ثم بعد ذلك ما له من الصفات والعلاقات. لكن هذا التقرير كم يحتاج من جهود. فكذلك القصد من العرض ليس هو عرض ما كان بالمختبر، وإنما هو عرض الخلاصة التي يمكن بلورتها في بطاقة هوية للمصطلح. ثانيا توقيفه، يعني بتوقيفه على نسق المفاهيم التي يتكون منها العلم في المتن المدروس. نسق المفاهيم، وقد سبق أخي في محاضرة، في المحاضرة التي سمعتم إليها قبل قليل، كلام سبق له كلام عن الحقل المفهومي أو النسق المفهومي. هذا النسق المفهومي أنواع وأشكال، هو في القرآن طبيعته خاصة، وفي العلوم ما دمنا نقول أو نزعم أن المصطلحات هي مفاتيح العلوم، وبعضهم يصفها بأنها خزانات العلوم، فمعنى ذلك أننا بضبطنا للمصطلح أو المصطلحات إذا تعددت في الكتاب الواحد أو عند العالم الواحد، معنى ذلك في العلم الواحد، معنى ذلك أننا نستطيع أن نتصور العلم نفسه من خلال المصطلحات. لكن لما كانت المصطلحات متفرقة فإننا نحتاج من الباحث المصطلحي بعد دراسته لمجمل مصطلحات هذا العالم أو ذلك الكتاب أن يجعلها في نسق، في نسق يقرب العلم ويجلي العلم. فمثلا في الأصول، في مصطلح الأصول تجد المصطلحات التي هي في نفسها تشكل أبوابا، فالاجتهاد مصطلح ضخم جدا، وكذلك ما يدخل في أسرته من القياس وغيره ومشتقاته كالمجتهد، مشتق له شخصية مصطلحية مستقلة. كذلك في غير الاجتهاد من الأبواب فإنها عبارة عن مصطلحات كبيرة. فوظيفة الباحث بعد تدقيقه النظر في كل مصطلح أن يكشف عن نسق المفاهيم، أي النسق الكلي الذي تتحدد به محاور العلم، ثم ما يندرج تحت هذه المحاور من المصطلحات المتفرعة. وحينئذ يمكنه بسبب تدقيقه النظر في كل مصطلح، وقد قلنا إن من أهداف الدراسة المصطلحية إدراك قوة المصطلح ومساحته وكونه أصلا أو فرعا، من كل ذلك يستطيع إما أن يؤكد النسق الذي سار عليه العلم، وإما أن يجدد فيه بحيث يكتشف مصطلحات أخرى جديرة بأن تكون محورا، فيستطيع من خلال تدقيقه في المصطلحات أن يراجع نسق العلم نفسه. فهذه من أهم أهداف العرض المصطلحي، هو أن يصل إلى هذه النتيجة وأن يقربها من من من القارئ الذي يريد أن يتعرف على العلم. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بضوابط العرض المصطلحي. أولا، ينبغي الوقوف عند حدود النتائج المتحقق منها، فلا يتكلف فوق ما انتهى إليه التبين لواقع النصوص. إننا حين نقول إن هذا المنهج منهج وصفي، يعني أنه يدرس النص ويجتهد في أن يتجرد من أي خلفية بين قوسين، مستعمل هذا اللفظ مستعمل عند الباحثين، أن يتجرد من أي خلفية أو مقدمات نظرية يمكن أن توجه فهمه للنص، بل يجب عليه أن ينطلق من واقع النص. فإن كان في النص المصطلح موصوفا، ينبغي أن يعين هذا الوصف ومورده، وينبغي له أن يشرح وجه كونه وصفا، وما يستفاد من ذلك الوصف أيضا ينبغي أن يكون مراعيا للسياق ولواقع النص. وهكذا كل ما يتعلق بالمصطلح في كل نص ينبغي أن يتجرد حين النظر إليه، فلا يدعي عن ذلك المصطلح إلا ما هو موجود في النص. فإذن الوقوف عند حدود النتائج المتحقق منها، فلا يتكلف فوق ما انتهى إليه التبين. لأن حين نقول بأن هذا المنهج ينبغي فيه الوقوف على الصفات والعلاقات والمشتقات والضمائم وغير ذلك، لا نعني بذلك أن كل مصطلح يوجد له كل هذه التقاطعات وهذه الامتدادات، فقد نجد المصطلح ولا صفة له في نص من النصوص، وقد نجد المصطلح ولا مشتق له، وقد نجد المصطلح ولا ضميمة له إلى آخره. فهذا المنهج ينظر إلى المثال وإلى النموذج، فلذلك حين لا يجد الباحث صفة من الصفات فيقف عند ذلك الحد، فتلك طبيعة المصطلح الذي يدرسه. ثانيا، لزوم ذكر موارد صفات المصطلح وخصائصه وضمائمه ومشتقاته، وخصوصا في النص القرآني الكريم والحديث الشريف. يعني أي شيء من هذه المصطلحات، هي مصطلحات منهجية، أي شيء حين يقول إن هذه الصفة، هذا المصطلح وصف بهذا الوصف، ينبغي أن يأتي بالمورد، أي بموقع من النص الذي توجد فيه هذه الصفة، أو يوجد فيه هذا الانضمام، وخصوصا هذا الإشكال يحدث فيما يسمى بالضميمة الجاهزة والضميمة الصناعية. ماذا نقصد بذلك؟ قلنا إن الضمائم إما أن تكون ضميمة وصفية كقولنا بالأمس. حكم شرعي، وإما أن يكون أن تكون الضميمة إضافية مثل أصول الشريعة. أصول الشريعة، لكن حين ذكرت بالأمس قوله تعالى وآتيناه من لدنا علما، العلم اللدني ضميمة وصفية مصطنعة أو صناعية، لأنها فهمت من الجملة، فهمت من الجملة، وهذا باب ينبغي أن توضع له ضوابط حتى لا يتوسع الناس في توهم ضمائم متكلفة. فلذلك ينبغي ذكر المورد أولا حتى نحاكم إليه هذا التصنيف الذي ذهب إليه الباحث، فيكون في حل من أمره مع القارئ. ثالثا، القصد في التعبير عن النتائج، فيقتصر من الكلام والشواهد على ما يتم به البيان، لأن الدراسة كما عبرنا في المختبر فيها كثير من المادة وكثير من الجذاذات وكثير من الكلام وكثير من النصوص وكثير من التعاريف وكثير من مما اجتمع لدى الباحث وهو يدرس النصوص، لكن حين العرض ينبغي أن يقصد كما في قوله تعالى واقصد في مشيك واقصد في قولك، ينبغي أن يقصد في التعبير عن النتائج فيعبر عنها بالعبارة المختصرة المبينة، فيقتصر من الكلام والشواهد على ما يتم به البيان. رابعا، حسن ترتيب النتائج وإحكام بنائها، ومن مظاهره أولا جمع المصطلحات في نسق مفهومي عوض الترتيب الهجائي أو الاشتقاق. نقصد بذلك بالنسق المفهومي كما هو في العلم، فمثلا بالنسبة للاجتهاد، مصطلح الاجتهاد ينبغي أن نجمع فيه كل ما يتعلق به من المشتقات والضمائم والعلاقات وكل ذلك ينبغي أن نجمعه. والفرق بينه وبين الترتيب الهجائي أو الاشتقاقي هو مثلا في مصطلح الاجتهاد، مصطلح الاجتهاد إن اعتمدنا الترتيب الاشتقاقي أو الترتيب الهجائي فإن المجتهد لن يدخل معه، لن يكون مع الاجتهاد، أو بالاشتقاق فإن المشتقات تختلف في صورها، فلو جمعنا مثلا اسم الفاعل كله في مكان، المصطلحات كلها في خانة اسم الفاعل وخانة في صفة المشبهة وخانة في اسم التفضيل وخانة، فإنه ستختلط المفاهيم والمعاني. فالأفضل هو أن تصنف المصطلحات في نسق مفهومي، فما يدخل تحت الاجتهاد يكون معه، سواء كان صفة أو مشتقا أو ضميمة أو غير ذلك. ثانيا، مراعاة الترتيب التاريخي داخل الترتيب المفهومي لرصد التطور أو معرفة التطور، يعني داخل الترتيب المفهومي في كل مصطلح مصطلح حين نورد التعاريف، وخصوصا في التعاريف ينبغي ترتيبها ترتيبا تاريخيا، لأن هذا هو الذي يسمح لك ويمكنك من ملاحظة التطور الذي حدث في النظر في تعريف المصطلح، لأن التاريخ له أثر إلا ما كان من الوحي كما ذكر أخي قبل قليل، فإن القرآن رغم أنه نزل في 22 سنة ولكن المصطلح بقي ثابتا، مفهومه بقي ثابتا، قد يتحول في إطار الوحي كما ذكرنا مع مفهوم الخير، ولكن في هو تحول مقصود ومحكم بخلاف التطور الذي يحدث في حياة البشر، فإنه تطور ناتج عن ما في البشر من نقص، عن إدراك الماهيات وإدراك الحدود في وقت دون وقت. ومراعاة الترتيب التاريخي هذه قاعدة منهجية، هذه قاعدة منهجية لو راعيناها في جميع بحوثنا فإنها تكشف عن العجب العجاب. قد كانت لنا تجربة مع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم، هذا مشروع من ثمرات مبدع اشتغل به باحثون متعددون. هذا القصد التاريخي أو الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم، أنك حين تستدعي الآية تأتيك التفاسير في الآية نفسها مرتبة ترتيبا تاريخيا، فإنه كشف عن أشياء، يكشف لك كيف تطور العقل المسلم وهو ينظر في كتاب الله، وكيف ينقل اللاحق عن السابق، فمنهم من يحيل ومنهم من لا يحيل، ومنهم من يتصرف في المنقول ومنهم من ينقل بأمانة، ومنهم من ينقل صفحات كثيرة ولا يحيل على صاحبها، ومنهم. ثم تستطيع أن تكتشف المحطات التاريخية التي أبدع فيها العقل المسلم وهو ينظر في كتاب الله تعالى. على كل حال هذا استطراد فقط للتنبيه على قيمة رصد التاريخ، وخصوصا حين ننظر إلى الفعل البشري والفكر البشري والفهم البشري، فإنه يرشدنا إلى التحولات والتطورات التي تحدث في الفهم وفي التعريف وفي العلم جملة. ثم مما يدخل في حسن الترتيب العنونة بالمصطلح الأهم، يعني حين تجتمع للباحث مجموعة مصطلحات تشترك في نسق مفهومي واحد، فينبغي له أن يعنونها بالمصطلح الأقوى والمصطلح الأهم. فمثلا في الاجتهاد إن جمع له الاجتهاد مصدرا والمجتهد والمجتهدون و نتصور مثلا أصول الاجتهاد في الضميمة وأدلة الاجتهاد إلى غير ذلك من كل ما يتصل بهذا، فإنه ينبغي عنوانته بالمصطلح الأهم. فمثلا المصدر يقدم على غيره، كذلك اسم الجمع يقدم على المفرد، فحين نقول المجتهدون فهو أقوى من المجتهد، فينبغي تقديمه في الترتيب، ونحن نرتب المصطلحات في النسق ينبغي ترتيبها بحسب قوتها. كذلك تقديم الكلي على الجزئي، وليقص ما لم يقل على ما قيل، يعني أن النسق الترتيب ينبغي أن يكون منسجما وبناء على ضوابط معقولة مقبولة، لا ينبغي أن يكون عبثا أو عشوائيا. محاور العرض المصطلحي: أولا عرض التعريف، يندرج تحت هذا العنوان مجموعة عناصر. أولا عرض نتائج الدراسة المعجمية، قلنا بأن هناك ركنا أساسيا أو مرحلة ضرورية بعد الإحصاء هي الدراسة المعجمية بشقيها اللغوي والاصطلاحي. المعاجم أو مصادر اللغة كما صنفناها في محاضرة سابقة، المعاجم والكتب الدارسة للمفهوم وكتب التراث العربي الإسلامي بمختلف تخصصاتها، هذه كلها موسوعات تتضمن مادة لغوية غزيرة، فحين يدرسها يعني يطلع عليها الباحث المصطلحي في مختبره يكون قد سبح في بحر من المادة اللغوية، فالنتيجة ينبغي أن تنتهي إلى عرض الخلاصة، وهي التي قلنا إنها تتركز أولا في ضبط المدار، فإذا ضبط المدار من سائر تلك المادة ينبغي أن يعرضه، ويمكن أن يعرضه في فقرة من أسطر. كذلك المأخذ، وقد شرحناهما، المدار والمأخذ وما يدل عليهما من النصوص والشواهد اللغوية، لأنه لا يقبل أن يدعي مدارا أو مأخذا ولا يستدل عليهما، فلا بد أن يأتي بالشواهد والنصوص من اللغة المعتبرة في مصادر اللغة. ومعنى ذلك أنه لا ينبغي أن يطيل، فقد يحسم نتيجة الدراسة المصطلح المعجمية بشقيها اللغوي والاصطلاحي في صفحة واحدة، بل قد يكون أقل من ذلك في بعض المصطلحات، قد يحسم هذا الأمر في فقرة ثم يمضي إلى الدراسة النصية. أيضا من مما يدخل في الدراسة المعجمية عرض المفهوم العام للمصطلح. ماذا نقصد بالمفهوم العام؟ وهو الذي يستخلص من المعاجم الاصطلاحية العامة أو كتب العلم الذي ينتمي إليه المصطلح. إن هناك درجات، عندنا المستوى اللغوي، وعندنا ما يسمى بالاصطلاح العام، ثم الاصطلاح الخاص، وهو الذي هو ثمرة البحث. الاصطلاح العام هو التعريف الذي يعطى للمصطلح في مجمل العلم، ولذلك حين تسمع مثلا مصطلح الاجتهاد عند الأصوليين، أو العلم مفهوم العلم عند الأصوليين، أو مفهوم العلم عند علماء الكلام أو عند المتكلمين، أو مفهوم العلم عند المتصوفة مفهوم المعرفة عند المتصوفة، فتعمد إلى معجم من هذه المعاجم العامة وهي معروفة، مثل مثلا كشاف اصطلاحات الفنون، هذا من المعاجم الاصطلاحية العامة، فقد يرد فيه كثيرا مفهومه عند المتكلمين، مفهوم كذا عند الفلاسفة، مفهوم كذا عند الأصوليين إلى آخره. هذا يبقى مفهوما يستأنس به ويوطأ به بعد الدراسة اللغوية لزيادة التدقيق في تعريف المصطلح المدروس الذي يدرسه الباحث. وكما قلت إنه يمكن استخلاص هذا المعنى العام من المعاجم العامة الاصطلاحية العامة، كذلك يمكن استخلاصه من كتب العلم، لأنها أيضا مصدر من المصادر في التعرف على المصطلح. بعد ذلك عرض تعريف المصطلح، ويكون بصياغته بناء على العناصر المستخلصة من كل نصوصه. كيف يتم ذلك؟ هذا الجواب عنه صعب ويحتاج إلى ورشات تطبيقية. ونحن حين أقمنا الدورات في معهد الدراسات المصطلحية احتجنا لتدريب الباحثين على هذا العنصر وعلى غيره من العناصر، إلى أن نبعث إليهم بعد ترشيحهم، بعثنا إليهم نصوصا بعينها وطلبنا منهم دراستها دراسة مصطلحية بناء على الورقة النظرية، ثم بعثوا لنا بنتائج دراساتهم، ثم بعد ذلك عقدنا الدورات بعد أن أعددنا التقارير حول هذه الأعمال، ثم شكلنا ورشات تطبيقية وعاينا الحالات في كل ورشة من أجل تقريب كيفية صياغة التعريف، لأن صياغة التعريف هي أصعب مرحلة في الدراسة المصطلحية على الإطلاق، وهذا معروف عند العلماء، صياغة التعريف أمر صعب جدا، وخصوصا إذا استحضرنا الضوابط والقيود التي وضعها العلماء. فإذا ينبغي أن يجتهد الباحث المصطلحي ويبذل ما يستطيع من الجهد في صياغة بناء التعريف بناء على العناصر المستخلصة من كل نصوصه. إن كما قلنا في الدراسة النصية أنه يدرس المصطلح بغرض واحد في النص، في كل نص، يعني عندما مثلا ساحة النصوص حين يتجه إلى المصطلح في هذا النص فهو ينظر إليه بغرض التعرف عليه في هذا النص، فلا شك أنه جمعت لديه بعض السمات في ذلك النص، إما في ذات المصطلح وإما فيما يحف به ويتعالق معه، فنظره في هذا النص وأخذه منه ما يأخذ وتدوينه ومن هذا النص ومن هذا النص ومن ذلك، يستطيع في الأخير، وهذه مسألة متوقفة على قدرة الباحث على التركيب وعلى الصياغة، فحينئذ المادة تكون بين يديه، فتش النصوص تفتيشا وتعرف على المصطلح وتبينه، فجاءت مرحلة البيان، فينبغي أن يوظف كل ذلك في صياغة التعريف. يلي ذلك بعد صياغة التعريف وبذل الجهد فيه شرح التعريف والاستدلال عليه والتمثيل له، لا بد أن يشرح هذا البحث بتركيز بحيث يقنع القارئ بكل كلمة في التعريف وكل لفظ فيه وكل تركيب، كما هو عادة العلماء يقول قولنا كذا لأنه كذا، فيستدل على على على تعريفه ويمثل له من واقع النصوص. عندنا المصطلح في ذاته وهو قد عرف، وعندنا ما يتصل بالمصطلح وهو هذا الذي نسميناه مرارا بالصفات والمشتقات والعلاقات والضمائم وغير ذلك والقضايا وغير ذلك، هذه كلها أمور تتصل بذات المصطلح، تتصل به، ليست منه ولكنها تتصل به. فمثلا ينبغي الاعتناء بذكر أحوال وروده مفردا أو جمعا، معرفا أو منكرا، ثم عرض خصائصه التي تحدد طبيعة وجوده في الجهاز المصطلحي أو تحدد مساحته ضيقا واتساعا أو قيمته المصطلحية قوة وضعفة، ثم عرض الصفات كالنعوت والعيوب وغيرهما، إن الصفات غالبا ما تكون، هناك تصنيف دقيق يحتاج إلى وقت لشرحه للصفات، هناك تصنيف ثنائي وتصنيف ثلاثي، هناك من يصنفها بأنها الصفات المبينة والصفات الحاكمة، هناك من يصنفها تصنيفا ثلاثيا الصفات المبينة والصفات المصنفة والصفات الحاكمة. على كل حال المقصود بالوصف هو ما يتم به نعت المصطلح أو عيبه. ثم عرض علاقاته بغيره من الألفاظ والمصطلحات بناء على الائتلاف أو الاختلاف أو التداخل، قد وقفنا عند ذلك عند هذه المسألة كثيرا. المهم أنه في العرض ينبغي أن يعرض هذه العلاقات باختصار وتركيز، وأيضا ينبغي أن يعرضها مصنفة، فما هو من الترادف يعرض في بابه. فمثلا بالنسبة للاجتهاد فإنه يعرض معه لكي يتم النسق، يعرض معه ما يرادفه. الاجتهاد إن كان هناك مصطلح يرادفه فإنه يأتي به، طيب الحل هو مستعمل في النص. كذلك التضاد، لأن هناك علاقات الائتلاف ترادف والتعاطف وغيرها، والاختلاف التضاد والتقابل وغير ذلك، ثم التداخل، يعني هناك مثلا مصطلح عام ومصطلح خاص فإنه ينبغي أن يندرج معه في النسق. قد مثلنا مرارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان والدين، فعموم وخصوص. ثم عرض مشتقاته باعتبارها مصطلحات بعد المصطلح الأهم، وتدرس معجميا وترصد صفاتها وعلاقاتها وضمائمها وترتب حسب أهميتها. ماذا نقصد بهذا الامتداد في المشتقات؟ يعني مثلا في مصطلح الاجتهاد عنونا المادة بمشتق الأهم الذي هو الاجتهاد، حين ننتقل إلى المجتهد فإننا نتعامل معه باعتباره مصطلحا له شخصيته الخاصة، فيمتد معه المنهج، فننظر أيضا إلى صفاته وإلى ضمائمه أيضا. في حين نقول مثلا شاعر مفلق، هذا وصف يميزه، أو اجتهاد شرعي يعني مجتهد عالم، أو مجتهد منحرف، أو إلى آخره. فهذه كلها تدل على أنه قد أصبحت له شخصية مصطلحية تمتد بصفات وبعلاقات. ثم يأتي دور عرض القضايا بناء على الأبواب الموضوعية، لأنه حين يستخلص القضايا، وهذه من الأمور التي لا تنضبط لا إلى صفة ولا إلى علاقة ولا إلى مشتق ولا إلى أي شيء، هي قضية ترد على الذهن وهو ينظر في النص، يعني مجمل النص الذي يوجد في هذا المصطلح يدل على قضية بعينها، إما تتعلق بالمصادر وإما بالمجالات أو بالمراتب أو بالأسباب وغير ذلك، مجموعة قضايا حين تجتمع يمكن ترتيبها ترتيبا موضوعيا بحسب الأبواب. تقول مثلا بالنسبة لمصطلح العلم يمكن أن نستجمع إذا درسناه مثلا مصطلحا مفردا في القرآن الكريم، يمكن أن نستجمع من مجمل النصوص مصادر العلم، يمكن أيضا أن نستخلص منها قضية موانع العلم، أنواع العلوم الموجودة في القرآن الكريم، مراتب العلوم، وهو علم مهم جدا، في علم مستقل تصنيف العلوم. يمكن أن نستخلص من القرآن الكريم نظرته إلى تصنيف العلوم، كما قلت هذا تخصص، ونحن أحواج ما نكون إلى الاستفادة من القرآن الكريم. ثم عرض المستفادات، وخصوصا في الوقوف عندما يضيفه كل عنصر من العناصر السالفة إلى مفهوم المصطلح. المستفادات يمكن أن يكون عنصرا مستقلا بعد دراسة كل جزء من هذه الأجزاء التي ذكرت، يمكن أن يستقل بركن بهكذا تحت عنوان مستفادات، فيذكر فيها مثلا وهو يدرس الصفة، لا يدرسها دراسة مجردة، وإنما يدرسها بغرض معرفة ما أضافته الصفة إلى المصطلح، ما أضافته الصفة إلى مفهوم المصطلح، وما أضافته العلاقة إلى مفهوم المصطلح. وقد بتلت بالأمس لمشتق عالم وعلام في وصف الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، حيث لم يرد هذا المشتق إلا مضافا. ما وجه الفائدة في إضافة هذا المشتق إلى الألفاظ بعينها، إلى مفاهيم بعينها، عالم الغيب وعالم الغيب والشهادة وغير ذلك، أو علام الغيوب جمعا. هذا التعالق له دلالة خاصة، فينبغي لا يكتفي فقط بالإشارة إلى وجه العلاقة ثم يمضي، بل لا بد أن يقف عند الإضافة التي أضافها هذا الانضمام إلى مفهوم العلم ومفهوم علام ومفهوم عالم. وهذا يمكن أيضا يعني يمكن الوصول فيه إلى نتيجة بمقارنة المشتقات بعضها ببعض، وكذلك بالنظر في المشتقات الواردة والمشتقات التي لم ترد. هي مشتقات موجودة في اللغة ولكنها لم ترد، فلماذا؟ فعلى كل حال هذه الدراسة، نحن هنا في الكلام عن العرض ينبغي له عند بعد الوقوف عند كل جزء من هذه الأمور التي تكلمنا عنها فيبين المستفادات التي تستفاد من كل ذلك. هذا باختصار ما نقصده بالعرض المصطلحي. يعني هكذا ينتهي العرض المصطلحي، عرض الدراسة أو نتيجة الدراسة للمصطلح سواء كان مفردا أو متعددا. هذه مجمل المراحل التي يمر عبرها العرض، إلا أنه بقي أن أشير أو أنبه على شيء، وهي أنه في دراسة المصطلح الواحد وخصوصا في القرآن الكريم، وقد تبين هذا في الرسائل المسجلة في للدكتوراه في الجامعة في جامعة السيد محمد بن عبد الله بفاس، حين توارد الطلبة على تسجيل رسائلهم في مفاهيم القرآن الكريم، فوجدنا أن بعض الطلبة حين يختارون المصطلحات القرآنية، فالمصطلحات في القرآن الكريم تتفاوت في حجم الورود، بالأخص تجد المصطلح يتعدى 1000 موضع، وتجد المصطلح يعني لا يتعدى 4 مواضع أو 5، مثل مثلا مصطلح التغيير في القرآن الكريم، وبينهما أعداد. فبطبيعة الحال وتكون الفترة المحددة لإنجاز البحث نفسها أو نفسها، فوقف الطلبة الذين تعددت موارد المصطلح الذي يدرسونه، مثلا مصطلح العلم أو مصطلح الإله مثلا، فكان الحل هو أنه بالنسبة لمن تضخمت عنده المادة في المفهوم الواحد، فإنه يكتفي بعد دراسة النصوص كلها، يكتفي في العرض بالتصنيف الكلي، ثم يحيل على النصوص الأخرى التي بحسب ما تندرج تحته. وبالنسبة لمن كان حجم ورود المصطلح عنده محدودا، فإنه يطلب منه التفصيل أكثر في كل مورد، وأن يستخرج منه ما يستطيع من المعاني والمفاهيم ويعرضها بعد ذلك. هذا الأمر وضعنا أمام إشكال منهجي يحتاج إلى مزيد من التفكير في كيفية إنجاز هذه البحوث، لأن المصطلح أولا في حد ذاته، المصطلح القرآني مصطلح مكتنس، مصطلح عميق وقوي بسبب ما فيه من روح الوحي، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم إذا أضفنا إليه حجم الورود الكبير، فإنه يصير البحث ممتدا بشكل مخيف يحتاج معه الباحث إلى التزود والاستعانة بعدد من الأدوات حتى لا يتيها في بحار القرآن الكريم. وأنا في الإجازة درست مفهوم الظلم في القرآن الكريم، وأذكر أنني قضيت ليلة كدت أشيب فيها وأنا شاب في دراسة مفهوم الظلم في القرآن الكريم، لأنني وجدت نفسي وأنا أتتبعه وهو يسير وأنا أتبعه في في في في في, في النصوص، في هذه النصوص العظيمة، فوجدت أنني فعلا وصلت إلى مرحلة التوقف والحيرة حتى أصبح الصباح وجلست مع أستاذي يعني دفعني منها هنا ومنها هنا ومنها هنا حتى جعلني على السكة وحمدت الله سبحانه وتعالى. ففعلا قسم في المنهج، وقسم يتحمله الباحث، وقسم يتحمله الأستاذ المشرف أيضا، الأستاذ المشرف في هذا المجال العميق العظيم. إذن هنا المنهج كما قلنا هو أدوات إجرائية تحتاج في تنزيلها إلى حكمة وإلى تأنٍ وإلى استعداد، إلى استعداد وإعداد، حتى يستطيع الإنسان أن يخرج من بحثه سالما غانما إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا أفوت هذه المناسبة بالتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة الفضلاء القائمين على هذا المنتدى العظيم، المنتدى الإسلامي، هذه القلعة العلمية العظيمة التي ملأت ثغرة مهمة جدا بين تفريط المؤسسات العلمية والجامعات، وتصدت لهذه الدورات وهذه المحاضرات التي تلامس العلم عن قرب وتجتهد في تأليف والتقريب بين الباحثين وبين الراغبين. شكر الله لهم هذا الجهد العظيم، وشكر الله لهم هذه الدعوة الكريمة لنجلس في هذا المجلس ونفيد إن شاء الله تعالى ونستفيد. كما أتوجه بشكر خاص إلى الإخوة الحضور الذين صبروا علينا وشرفونا بحضورهم وصبروا طيلة هذه الأيام حتى ختمنا هذه المحاضرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ما كان فيها من الخطأ أو السهو أو النسيان، وأن ينبهنا إلى ذلك حتى نستدركه إن شاء الله تعالى في المستقبل. ونحن ننتظر من الإخوة ملحوظاتهم وأسئلتهم سواء بعد هذه المحاضرة أو من خلال التواصل المستمر، حتى إن شاء الله نصل إلى نتائج أكبر ونتائج أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بعض المصادر والمراجع التي يمكن أن تفيد في التوسع في هذا الموضوع. هذه بطبيعة الحال المصادر التي اعتمدتها، وبعض المصادر التي اعتمدتها ورجعت إليها من الإخوة الفريق، فريق العامل في معهد الدراسات المصطلحية وفي مبدع، الدكتور شاهد البوشيخي المدير المؤسس والأمين العام، وكذلك إخواننا أختنا الدكتورة فريدة. وهذا الكتاب كتاب متميز، مفهوم التأويل في القرآن الكريم والحديث الشريف، للدكتورة أختنا الدكتورة فريدة زمرد. وكذلك أخونا الدكتور محمد أزهري وكلاهما عضوان في المجلس الإداري لمعهد الدراسات المصطلحية. هذه مجموعة مصادر استعنت بها وتوجد غيرها تفيد إن شاء الله تعالى في التوسع في هذا المنهج سواء على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي. السلام عليكم ورحمة الله.